الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ نعم، قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على ثلاثة الأصول، أي إذا سألك سائل فقال لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها؟ فقل: معرفة العبد ربه، أي بما تعرف به إليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وأسمائه وصفاته، وهذا أصل الأصول، فيجب علينا معرفته لنعبده على بصيرة ويقين. قوله: ودينه، الذي تعبدنا به، وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه، وهذا أصل عظيم فيجب علينا معرفته. قوله: ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان بشرا فأهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به. وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها، وهي المقصود بهذه النبذة وما تقدمها من المسائل، فلعل بعض تلاميذه قرنها بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بيان للأصول الثلاثة العظيمة التي يجب على كل إنسان أن يعرفها، لأن هذه الأصول هي أصول السعادة والفوز بالدنيا والآخرة، وقد جمعت هذه الأصول في أحاديث كثيرة سبق الإشارة إلى جملة منها في أوائل الكلام على هذه الرسالة، رسالة الثلاثة الأصول. ومن ذلكم أن ما جاء في حديث البراء في المسند وغيره أن الميت إذا أدخل القبر أتاه ملكان فأجلساه فقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاثة أسئلة عن هذه الثلاثة الأصول. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والأحاديث التي فيها جمع هذه الأصول الثلاثة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كثيرة، وهي أصول عظيمة يجب أن يعنى بها المسلم عناية فائقة وأن يهتم بها اهتماما كبيرا. ويجب أيضا في بلدان المسلمين أن يربى الأولاد الصغار وينشأ على هذه الأصول الثلاثة: وإني أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ما قدم والد لولده خيرا ونفعا أعظم من أن ينشئه على هذه الثلاثة الأصول العظيمة المباركة، وما حرم والد ولده حرمانا مثل أن يحرمه من النشأة على هذه الأصول الثلاثة التي يترتب عليها فلاح الولد وصلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. الحاصل أنها أصول عظيمة جليلة القدر كبيرة الأهمية، تتوقف عليها سعادة المرء وفلاحه في دنياه وأخراه. يقول رحمه الله تعالى: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، جاء بهذه الأصول مفصلا فيها بعض الشيء بهذه الطريقة التي تجذب المتلقي، وهي طريقة السؤال والجواب، الطريقة السؤال والجواب. إن قيل لك كذا فقل، ومضى في هذه الأصول على هذا النهج، لأن للسؤال والجواب شد للذهن ولفت للانتباه وتشويق للوقوف على المعاني، بخلاف ما لو كان قد جاء الكلام سردا هكذا. قال: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قول إن قيل لك، قول إن قيل لك يعني إن قال لك قائل. في الدنيا قد يمشي المرء في حياته كلها لا أحد يقول له هذه الأسئلة الثلاثة، لكن حتما يقينا إذا أدرج في القبر، حتما يقينا إذا أدرج في القبر سيقعد ويسأل هذه السؤالات الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. هذا أمر متيقن. فقول إن قيل لك قد لا يقال للإنسان في هذه الدنيا هذه الأسئلة، لكن إذا أدرج القبر نعم سيسأل عنها حتما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أخبر بذلك. فقل: معرفة العبد ربه، هذا الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو أصل الأصول وأهمها وأجلها على الإطلاق، وبقية الأصول تبع له، فهو أصل أصول الدين وأعظمها. معرفة العبد ربه، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المقصود جل وعلا، هو المعبود، هو الملتجأ إليه، هو الذي خلق هذا الخلق ليعبدوه ويعرفوه ويخضعوا له ويذلوا. فهذا الأصل هو أصل أصول الدين، معرفة العبد ربه. كيف تكون هذه المعرفة؟ يأتي التفصيل عند المصنف رحمه الله تعالى، أن نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بما تعرف به إلى عباده. ولهذه المعرفة كما سيأتي البيان طريقان: من طريق آياته الدالة على عظمته، ومن طريق مخلوقاته الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وكمال اقتداره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، ودينه أي ومعرفة العبد دينه وهو الإسلام، الدين الذي رضيه الله جل وعلا لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الحنيف العظيم السمح دين الله الذي رضي لعباده ولا يرضى دينا سواه، من الأصول العظيمة معرفة هذا الدين. والدين هو الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله وينال به رضاه جل وعلا، فلا سبيل إلى فوز العبد برضوان الله ونجاته من سخطه إلا من خلال هذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. لا سبيل إلى الوصول لرضوانه عز وجل إلا من خلال الدين الذي رضيه جل وعلا للعباد. فعلم بذلك أن معرفة الدين أصل عظيم من أصول النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بين الله وبين عباده في إبلاغ دينه وبيان شرعه، وما على الرسول إلا البلاغ، فالرسول واسطة بين الله وبين العباد في بيان الدين، ولا طريق للعباد إلى معرفة التعبد والتقرب الصحيح إلى الله جل في علاه إلا من طريق ومن خلال ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأصول الثلاثة أولا على وجه الإجمال، ثم شرع رحمه الله تعالى في تفصيلها. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. قوله: فإذا قيل لك من ربك، هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة، ذكرها هاهنا مفصلة، فكأنه قال: الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها إذا قال لك قائل من ربك، أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه. قوله: فقل ربي الله الذي رباني، أي فقل ربي هو الله خالقي ومالكي ومعبودي الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. قوله: وربي وربى، قوله: وربى جميع العالمين بنعمه، أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية وسائر نعمه الظاهرة والباطنة. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا، أي موجودا بل معدوما، وإنما أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده. قوله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو وحده مألوهي لا غيره، كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده المستحق بأن يعبده وحده دون من سواه، وهذا مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى للأصل الأول من هذه الثلاثة الأصول، الذي هو معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى. قال: فإذا قيل لك من ربك، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا جواب أو خلاصة جواب هذا السؤال أو جواب هذا السؤال باختصار. إذا قيل من ربك قل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. الربوبية التي هي وصف الله جل وعلا الدال عليه اسمه الرب، هذا معناها، معناها التربية، تربية الخلق إعدادا وإمجادا وإيجادا وخلقا وإمدادا وتفضلا وإنعاما. فالله سبحانه وتعالى الذي ربى الخلق بنعمه، وتربيته للخلق سبحانه وتعالى على نوعين: عامة وخاصة. العامة تشمل الخلق كلهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، طائعهم وعاصيهم، وهي تتعلق بالإيجاد والخلق والإنعام بالطعام والشراب والصحة والمسكن وإلى غير ذلك، هذه تشمل الجميع. وأما الخاصة فهي تربية أهل الإيمان على الطاعة وعلى الإيمان وعلى العبادة، فهذه خاصة بمن اجتباهم الله عز وجل واصطفاهم لهذا الدين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فهذه تربية خاصة بالمصطفين من عباد الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أنعم الله عليه وجعله من أهل هذا الدين فليحمد الله، فليحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الاصطفاء وعلى هذه النعمة العظيمة. فإن أكثر الخلق على غير الإيمان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثرهم على غير الإيمان. فنعمة الله سبحانه وتعالى على عبده عظيمة إذا وفقه لهذا الدين ورباه على هذا الدين العظيم. فاسم الله الرب يدل على ربوبية الله، والربوبية عامة وخاصة كما تقدم البيان. فإذا قيل من ربك قل ربي الله، قل ربي الله أي هو خالقي ورازقي والمنعم علي والمتفضل، لا شريك له في شيء من ذلك، وهو المنعم على العالمين، المتفضل على العالمين، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، لا شريك له في شيء من ذلك. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، أي التي لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. هو وحده سبحانه وتعالى المتفرد بهذه النعم لا شريك له. ينبني على ذلك أمر لا يتم جواب السؤال المطروح إلا به، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي كما أنه سبحانه وتعالى تفرد وحده بالخلق والإيجاد والإنعام والفضل لا شريك له، فيجب أن يفرد وحده بالعبادة لا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فتفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق لا شريك له دليل على وجوب إفراده وحده بالعبادة، ولهذا قال وهو معبودي ليس لي معبودا سواه. مثل هذا ما جاء في الآية الكريمة، بل آيات عديدة، وأنا ربكم فاعبدون. ربكم أي تفردت بالربوبية، فاعبدون أي أفردوني في العبادة. مثلها قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق دليل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. قوله، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والاسم الشريف علم على ربنا تبارك وتعالى لا يسمى به سواه، والرب المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى. ورب مضاف، والعالمين مضاف إليه، والمراد جميع المخلوقات. وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة، وآخر دعوى أهل الجنة، وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملكهم وتصرفه فيهم بما يشاء، وهو معبودهم ليس لهم معبود سواه. فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، فهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من سواه. قوله وكل من سوى الله عالم، وجمعه عوالم وعالمون. فالوجود قسمان، رب ومربوب. فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية، والمربوب هو العالم، وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق. قوله وأنا واحد من ذلك العالم، أي وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده هو معبودها وحده. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. هذه كما هو معلوم طريقة الشيخ رحمة الله عليه في جميع مصنفاته، مصنفاته كلها قائمة على الأدلة، فيذكر المسألة ودليلها. ولهذا يجب أن نعلم أن ديننا مسائل ودلائل، هذا هو ديننا، ديننا مسائل ودلائل، فكل مسألة لا بد أن تكون قائمة على الدليل. والدليل قال الله، قال رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه طريقته في عامة المصنفات، يذكر المسألة متبعة بالدليل عليها، وغالبا يراعي في أكثر مصنفاته الاختصار، فيقتصر على المسألة بذكر دليل واحد عليها، بذكر دليل واحد عليها مراعاة للاختصار. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية هي أول آية في المصحف، في بعد البسملة في سورة الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. بدأت بهذا الحمد العظيم والثناء العظيم على الله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. فهذه السورة بدأت ب حمد الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يحمد على أسمائه وصفاته وربوبيته وعظمته وجلاله وكماله، ويحمد جل وعلا على نعمائه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، يحمد على هذا وعلى هذا. والحمد هنا حمد على الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى للعالمين خلقا وإيجادا وإنعاما وإمدادا وتفضلا وعطاء سبحانه وتعالى. قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وربوبيته للعالمين هي الخلق والملك والتصرف والإحياء والإماتة والتدبير، هذه كلها من ربوبية الله، والربوبية خاصة به جل وعلا لا شريك له في شيء منها. قال وكل من سوى الله، كل من سوى الله عالم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، كل من سوى الله عالم، فهو رب المخلوقات كلها وكلها طوع تدبيره وتسخيره، نافذة فيها ما مشيئته، شاملة لها قدرته، إن الله على كل شيء قدير، ما شاء الله كان. فالخلق خلقه والعبيد عباده ومشيئته نافذة سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. رب العالمين، العالمون كل من سوى الله، فكل من سوى الله تحت تدبير الله وتسخيره جل في علاه. قال وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وهذا فيه أهمية معرفة المرء نفسه، أهمية معرفة المرء نفسه، من هو هذا الإنسان؟ إذا تفكر في الأمر على بابه يدرك هذه الحقيقة، أن هذا العالم العجيب والخلق العظيم الدال على عظمة من خلقه يتكون من مخلوقات كثيرة لا حصر لها ولا عد، أنواع وألوان وأصناف، وهذا الإنسان واحد، واحد من هذه المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. ففي معرفة العبد نفسه أنه مخلوق لهذا الرب العظيم والخالق الجليل، وأنه طوع تدبير خالقه وتسخير مولاه سبحانه وتعالى، لا حول للعبد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، نكتفي بهذا.